معظم الناس هو اللي يقولوا عليه بيعمل معجزات. فعلشان كده في ناس حبيبها قوي شفيعها ماري جرجس يقولوا عليه سريع المدها، يعني ماري جرجس كده تناديه يقول لك يعني بقى موجود. ناس تحب الان بنتونس، كل دول حلوين. ناس تحب ماري مورغوس، ناس تحب القديسه العذراء مريم، او معظمنا بيحب القديسه العذراء مريم كلنا. لكن في بعد تاني في القديس، مش ان هو بيعمل معجزه او ما بيعملش معجزه، لا. البعد الحقيقي في حياه اي قديس انه عمل زي ما المسيح طلب منه بالظبط، بل اكتر من كده. ممكن لما تشوفه تقول انا شفت المسيح، تقول انا شفت المسيح. انا هعلمكم او هكلمكم عن قديس كل اللي شافه قال عليه رجل الله. انا النهاردة هتكلم معاكم عن المتنيح القمص ابونا ميخائيل ابراهيم، اللي كان اب اعتراف البابا شنودة ومعظم الكهنة اللي سنهم يعني اكبر من سني بشوية، يعني الكهنة اللي اكبر مني يمكن بسبع ثمان سنين عشر سنين كلهم لحقوا قدس ابونا ميخائيل وخدوا بركته في الاعتراف. في وقت من الاوقات الكنيسة ما كانتش زي ما هي دلوقتي كده يا ولاد، يعني انتوا باسم الصليب يقول عليكم مدلعين قوي، يعني ازاي بتيجوا مثلا يوم الخميس بالليل او يوم السبت بالليل تلاقوا خمس كهنة موجودين او ست كهنة موجودين كله بياخد اعترافات. من زمان شوية في الخمسينات والستينات ما كانش فيه الكلام ده، كان فيه ثلاث اباء في القاهرة بس بياخدوا اعترافات، ابونا مينا المتوحد، وده بقى اسمه البابا كيرلس السادس، وابونا اسمه ابونا اقلاديوس، ودوت تنيح في اوائل السبعينات وكتبوا عنه 13 في الكرازة انه كان رجل ناسك، وكان رجل بالرغم انه يعني كاهن وعنده بيت، يعني يقول لك اخر مرتب حصل عليه وهو في الكهنوت كان 3.70 جنيه. راجل يعني كان هو طبق المونيا، يتغسل يبقى في حته جبنه، يتغسل يبقى في شويه فول، يتغسل يبقى في شويه عدس. ده ابونا اقلاديوس، وده كان اب متع ناس كتير قوي بقوته وروحانياته. الاب الثالث واللي كان اكثرهم شهره كمدبر لسر الاعتراف واخد اعترافات ناس كتير، كان ابونا ميخائيل ابراهيم اللي احنا هنتكلم عنه. والنهارده في كهنه كتير قوي من اللي بيترسموا لما البابا يقول لهم تحب يكون جسمك ايه، يقول له ابونا ميخائيل ابراهيم. مش واخدين بالكم؟ فتلاقوا في ارض الجولف في انجلترا في ماري جرجس في كهنه كتير قوي خدوا اسم ابونا ميخائيل ابراهيم من اجل قداسه هذا الانسان. طبعا ان الانسان يتكلم عن القديسين، بنتكلم عن القديسين لسبب واحد بس. ايه هو السبب ده؟ ان احنا نشوفهم عاشوا ازاي مع المسيح، لان هما يقولوا عليهم اجود موديل. يعني ايه اجود موديل؟ يعني نموذج جيد للحياة مع ربنا. فاحنا بنحاول نبص ليهم ونبص للمجد اللي هما بقى فيهم، زي ما بيقول الكتاب المقدس انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بايمانهم، يعني اعملوا زي اللي كانوا بيعملوا بالظبط. النهاردة من كتر الحكايات اللي هحكيها لكم عن ابونا ميخائيل ابراهيم خايف كلها تخش في بعض وتطلعوا ناسين كله، فانا هحط عناوين زي ما انا عودتكم عشان ما تنسوش. اهم صفة في هذا الرجل القديس كانت صفة الصلاة الدائمة، كانت صفة الصلاة الدائمة. وأقول لكم الصلاة دي عملت معاه إيه ووصلته إيه للآخر، يعني آخر قصة في موضوع الصلاة دي أحكي لكم مش هتصدقوها. الراجل ده كان إنسان بسيط جدا وعميق جدا، فكانت حياته تبتدي بالصلاة وكل وقت يصلي لغاية لما ينام يصلي. أحكي لكم بقى عنه دوت. يبتدي يصلي ازاي؟ يصلى في بيته، نازل الكنيسه بقى وهو بيقفل باب الشقه، يروح واقف في باب الشقه راشم الصليب، وهو كان ليه طريقه يرشم بيها الصليب كده، طريقه بسيطه قوي بس حلوه، يجيب من فوق قوي اسم الاب والابن والروح القدس، ويروح راشم الصليب على باب الشقه ويقايل ايه من الكتاب المقدس: يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح، البيت بكل اللي فيه في ايدك انت مش في ايد حد تاني، لا حارس ولا محارس، انت الحارس. كلام كان بسيط قوي. صلى قصاد باب الشقة، نزل باب العمارة يسيبه؟ لا طبعا، يروح واقف على باب العمارة ويراشم عليه الصليب يقول له يا رب العمارة بكل اللي فيها. وشوفوا بقى دقته في صلاته، لو عارف ان ليه جار مسيحي او مسلم لكن في احتياج عيان يصلي من اجله، طول ما هو ماشي يرشم الصليب. في مرة من مرات حكى لنا قلت أبونا ميخائيل عزيز اللي كان بيخدم معانا وراح أمريكا، إنه كان هو عنده 13-14 سنة وكان نازل مع أبونا بقى يشيل الشنطة بتاعته عشان يصلي قنديل، وهم كانوا كلهم يحبوا أبونا أوي. فركبوا المترو 4 محطات في شبرا، فنزلوا من محطة الترماي، آسف الترماي شبرا. فأول ما نزلوا محطة الترماي أبونا ميخائيل بقى كان اسمه ماهر عزيز كده عنده 13 سنة نشيط بقى وعاوز يعدي قبل ما الترماي، لأن الترماي بيركن ربع ساعة يعني مش 5 دقايق ويقف في المحطة ربع ساعة، الترماي بتاع شبرا كان كده. بس أنا ركبته. فهو نزل من الترماي وعاوز يسبق، قلت أبونا ميخائيل، فأبونا ميخائيل قال له كده كده؟ قال له أمال إيه؟ قال له مش نصلي؟ قال له نصلي إيه؟ قال له الترماي. طبعا الكلام ده يضحك الناس قوي، لكن هو كان راجل عمق صلاه، وقف كده راح رشم الصليب على نفسه وراح رشم الصليب على الترماي. محدش يقدر يعملها دي دلوقتي. بسم الاب والابن والروح، يا رب الترماي وكل اللي فيه يرجعوا لاهاليهم بالسلامه، كل واحد اللي عنده مصلحه تقضيها له انت، الكمساري الحران رايح جاي ده يا رب باللي ريقه بحاجه هديه كده. يا سلام يا رب، يا سلام يا رب، لما حته كده من غشيت المسافرين يا رب، في حتة خشيت مسافرين، يقول يا رب اصحابهم في المجيء وفي المسير، ردهم الى منازلهم بالعافية معافين. يروح اي حتة من خشيت مسافرين، مش الترماي الحمد لله انا عدي. عدى على واحد بتاع عصير قصب بس حاله، صلي لنا يا ابونا. اي واحد كده يقول ايه؟ احنا بقى كان ساعات عاجل وربنا معاك، ويكمل ماشي. يقول ده واحد قال صلي لنا يا ابونا، يسيبه يروح. ده احنا ما هنصدق، ده احنا هنتكلم مع ربنا علشان عم فلان بتاع عصير القصب. وهات رشم على بقى الخلاط والعصار والقصب اللي واقف والقصب اللي واقف. انتوا بتضحكوا، بس كان انسان رجل صلاه، صلاه. بس هو ما كانش بيصلي عشان عم سعد ولا عم جرجس ولا عم ميخائيل، هو بيصلي لانه لا يستطيع ان يتوقف في الحديث مع الله. فاول ما حد بيشغله بس كده خلاص هو مليان، زمالك الصلاه عنده مليان على الاخر، قاعد بيتكلم مع ربنا عن كل الناس اللي قاعد يقابلهم في السكه. مره اب اعترافي كان بيعترف عنه، فكان في كتاب طلع، كتاب قد كده وقد من الكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد، اسمه حياه الصلاه. فبيقول له يا ابونا كتاب حياه الصلاه دوت يعني كتاب كبير قوي، هي ايه هي حياه الصلاه دي وايه اللي مكتوب في الكتاب ده؟ قال له حياه الصلاه انك تعمل زي ابوك الغلبان، طول ما هو ماشي يتكلم مع ربنا، طول ما هو ماشي يتكلم مع ربنا. فكان رجل صلاه، ودي اهم ميزه فيه. وعايز احكي لكم شويه حاجات بقى حصلت معاه. على فكره محضر 4 نقط، خايف ما نتكلمش غير نقطه الصلاه دي ونخلص النهارده، او زي ما ربنا يسمح لنا دلوقتي هنتكلم. مره من المرات حكى لي ابونا ميخائيل عزيز، كان ابونا بقى ميخائيل ابراهيم ده الكبير في الاعترافات كده، امم يعني ياخد اعترافات من 5 العصر لغايه 4 صباحا تاني يوم، راجل قديس. فكانت الناس تقف طوابير وتروح تعترف عنده. ففي مره من المرات في 3 استنصحوا، قالوا له يا ابونا عندك قداس خاص في يوم من ايام الصبح؟ قال له اه عندي قداس يوم الاثنين الصبح. فمنهم ابونا ميخائيل عزيز اللي خدم معانا، قال له ينفع انا وفلان وفلان نيجي نخدم معاك شمسه؟ قال لهم اخد بركه. قالوا له بس عندنا شرط. قال لهم ايه؟ قالوا تاخد اعترافنا، الكنيسه هتكون رايقه مفيش طوابير في الخباثه كده نعترف. قال لهم ومالي؟ تعالوا واخد اعترافكم بعد القداس. ابونا خلص القداس، فبعد ما خلص القداس ابونا يقفل الستر حته في طقس الكنيسه ويقول له يا رب اسدل بسترك، سترك علينا يعني استر علينا. الطلبه كده يقولها الكاهن. فابونا بعد ما قفل الستر دخل جوه، هم افتكروا هيقلع التونيا. ابونا ده ممكن يقلع التونيا في قد ايه؟ تتراوح من 15 ثانيه، قول كان كبير ياخد له 30 ثانيه يعني وقت كده خلاص، يعني ايه يعني؟ الدنيا اتقلعت، الدنيا اللي هي اللبس الابيض اللي فوق اللبس الاسود. قعد ابونا كتير، ربع ساعه. قالوا له كان بقى ماهر عزيز ده اللي هو ابونا ميخائيل اصغر واحد في 3 رايحين يعترفوا، قالوا له بص على ابونا. بص على ابونا اداري ابونا كل ما واحد يقول له صلي لي عشان كذا كذا يقول له اكتبها لي في ورقه ومعاه كيس نايلون حطه في جيبه، يروح حاطط الورقه دي في كيس النايلون ودفسه في جيبه. بعد ما خلص القداس راح جاب الكيس النايلون ده مثلا فيه بتاع 500 600 ورقه، راح ركبه على المذبح قلبه كده على المذبح وورقه ورقه بيفتحها ويصلي. فدخل من ورا الستر كده بس ماهر عزيز عليه اللي هو ابونا ميخائيل عزيز، راح قال لهم ده ابونا ابتدى يصلي في الكيس النايلون. هم عارفين لما يفتح الكيس النايلون ده ايه اللي يحصل. خلصوا التسبيحه، خلصوا صلوات الاجديه ودردشوا وسبحوا تاني وقدموا وطنيات وتوبه. قعد ابونا ساعتين ونص جوه المذبح لوحده يكلم ربنا عن حاله حاله من حالات الورق اللي بجيبه. كان رجل صلاه بيموت في الصلاه، يعني عارفين واحد يقول لك بيتلكك عشان يلعب، او في بقى واحد بيتلكك عشان يصلي. فكان متعة الصلاة عنده متعة عجيبة جدا. في مرة من المرات احكي لكم قصة تانية حصلت مع المتنيح الانبا يؤنس، وده كان اسقف الغربية وكان سكرتير المجمع المقدس، كان مركزه في طنطا. الانبا يؤنس ده كان ماسك المجلس الاكليريكي، ماسك المجلس الاكليريكي. فالمجلس الاكليريكي ده كان يشوف مشاكل الكهنة ويشوف مشاكل الجواز والطلاق. فكان في اتنين حالتهم مستعصية، ابونا الانبا يؤنس قاعد معاه سبع كهنه او ست كهنه. فيخش الراجل يذم في مراته، تخش الست تذم في جوزها، يقول لهم ما عندناش طلاق، يقولوا ما انت لو ما عندناش طلاق هنسيب المسيح بس هنطلق، لازم تشوفوا لنا حد. فالانبا يؤنس فضل مره واثنين وثلاثه ويجيبهم يروحهم ويجيبهم يروحهم، مفيش فايده. فبص لابونا ميخائيل، ابونا ميخائيل قاعد ساكت بس متحفز. هقول لكم متحفز ليه. فالانبا يؤنس قال له يا ابونا ميخائيل، الراجل القديس بقى تشوع علينا بايه؟ قال له نصلي يا سيدنا. قال له نصلي؟ قال له صلي دلوقتي وهاتهم. دخلوا الراجل ومراته، الراجل ومراته كل واحد داخل بكتفه مع التاني، محدش عاوز يبص للتاني، وابتدى يصلي. المفروض الانبا يؤنس عشان هو اسقف يصلي، فالانبا يؤنس لا اتفضل انت يا ابونا صلي لنا. ابتدى ابونا يصلي. صلى قد ايه؟ صلى بتاع 10 دقائق ربع ساعه، بس من عمق الصلاه وصدق الصلاه والاحساس الصادق بالصلاه قال لان لك كل قوه ومجد. ايه ختم بامانه الذي وبيرشم الصليب. بس لقوا الرجل ومراته معيطين وحاضنين بعض وكل المحاضر اتقطعت. هي دي قوة الصلاة، بس الصلاة بتاعت مين؟ بتاعت واحد قديس يعشق التحدث مع الله. فأبونا ميخائيل إبراهيم أول سماته أنه كان رجل صلاة، وتنطبق عليه الآية اللي جت في المزمور أما أنا فصلاة. في آية في المزمور تقول إيه؟ داوود عاوز يعبر عن نفسه، قال له إيه؟ يعني لما يقول أما أنا فيقول أنا ملك، أنا نبي، أنا اللي ألفت المزامير. لما قالوا له أنت مين؟ قال له أما أنا فصلاة. هذا القول ينطبق على القديس الأمس أبونا ميخائيل إبراهيم. هقول لكم سر قاله البابا شنودة عن أبونا ميخائيل إبراهيم. أبونا ميخائيل إبراهيم كان وهو فندي، أفندي يعني بقميصه بنطلون بلغة العصر ده، كانوا يقولوا له أفندي. كان اسمه برضه ميخائيل إبراهيم، ميخائيل أفندي إبراهيم، يعني بعد الكهنوت ما تغيرش اسمه. فمرة من المرات نظير جيد اللي هو البابا شنودة دخل الكنيسة، فقناة البابا لقى واحد داخل الكنيسة جه على السلم الأولاني تحت خالص وراح سجد لغاية الأرض وقال أبانا الذي، وبعدين طلع خمس سلالم لقى بسطة راح سجد وقال أبانا الذي، وبعدين وصل على باب الكنيسة راح سجد وقال أبانا الذي، وبعدين دخل لغاية الهيكل راح سجد وقال أبانا الذي. وبعدين كان الكلام ده في كنيسة من كنائس مصر قديمة، زنق نفسه بين حيطة وعمود علشان محدش يشوفه. أبونا ابتدى يصلي القداس، نهر من الدموع نزل من عينيه ونظره نظير جيد جيدا، يعني نظير جيد اللي هو البابا بص عليه كويس قوي وتأمل في قداسة هذا الإنسان. نظير جيد بعد كده اللي هو قداسة بابا دخل الدير وبقى اسمه أبونا أنطونيوس السورياني وبقى كاهن وبعدين بقى أسقف. فلما بقى أسقف بيدور على ميخائيل أفندي إبراهيم، عرف إن ميخائيل أفندي بقى إيه؟ كاهن. قال هو ذا الرجل الحقيقي اللي ممكن أنا أعترف عنه. تصوروا اعترف عنه ليه؟ محدش حكاله عنه. كل اللي شافه في ابونا ميخائيل ابراهيم انه كان رجل يجيد الصلاة. قال ما دام يجيد الصلاة يبقى هو ده اللي انا اعترف عنده. انا مش عاوز اعترف عند واحد يعرف يصلي كويس، لان اللي بيصلي كويس ربنا هيقول له كويس ويرشده كويس. كان رجل صلاة، كان رجل صلاة. الصلاة مش عيب زي ما احنا بنعاني منها، ولا كسل ولا تكاسل ولا ثقل على القلب، علاقة حب مع ربنا. فهو وصل لأعلى درجات الحب، والحب عبارة عن ايه؟ حديث دائم. حديث دائم يعني ايه حديث دائم؟ يحب، واللي بيحب مش عاوز يبطل كلام. هو ده الراجل اللي بيعرف يصلي. هقول لكم بقى الصلاه دي وصلته لايه، وقلت لكم هختم لكم بقصه قد تصدقوها او ما تصدقوهاش. القصه دي حكاها المتنيح ابونا بشوي كامل وابونا تدرس يعقوب. كانوا جايين مره من اسكندريه علشان هما الاثنين كانوا بيعترفوا عنده، هما الاثنين كهنه في كنيسه ماري جيرد سبورتنج. فاخدوا القطر راحوا يعترفوا عند ابونا ميخائيل، فابونا ميخائيل كان يعني مش في الكنيسه، فراحوا له البيت عشان يعترفوا بيه اسكندريه، وبعدين ما لقوش ابونا يعني فراحوا له البيت. فاعترفوا وقعد عشاهم معاه، وبعدين هو بيتكلم معاهم قال لهم احكي لكم قد ايه انا انسان خاطي. شوفوا بقى، شوفوا الاطلاع، حاجه عجيبه قوي. قد ايه انا انسان خاطي وبفكر في الارضيات وخجلان من نفسي، انا عاوز اعترف لكم. عيب يا ابونا اللي انت بتقوله، خاطي ايه وارضيات ايه؟ قال لهم انا احكي لكم. الله يرحمه ابني، كان ليه ابن، ده انا احكي لكم بقى حكايه ولاده اللي ماتوا دول عددهم قد ايه كمان شويه. كان ليه ابن مات، وابن ده كان يعرف ورق ومستندات متشاله، يعني في ناس راحت ائتمنت ابونا قالت لي ابونا الورق ده حقوق ناس، عقود، اراضي، فلوس، شهادات، حاجات دي حاجات ناس. فابونا راح اداها لابنه، ابنه كان 26 سنه ساعتها او ما يقارب، وقال له شيلها يا فلان، شيلها يا ابراهيم. فالابن شال الورق ده وماضت سنين ابوه ما سالش عليه، وبعدين الولد تنيح زي ما احكي لكم بعد كده. فهو مره قعد وبيصلي، هو بيصلي، شوفوا بقى هو شايف نفسه خاطي ازاي، شوفوا هو شايف نفسه خاطي ازاي، بيصلي قال له يا رب، هو بقى هو بيتكلم مع صاحبه التليفون مفتوح، فوقف يتكلم مع صاحبه وصديقه السماوي الله، بيقول له ايه؟ بيقول له يا رب يعني لو كان ابراهيم عايش مش كان قال لي فين الملفات دي؟ ما كملش الكلمه يا اولاد، لقى ابنه ابراهيم واقف معاه في الاوضه ولابس زي سماوي فضفاض، اتنفض منه. قال له ابراهيم، قال له اهلا يا بابا، كلم معاه كده، ابنه ده مات من كام سنه. قال له في ايه يا حبيبي؟ قال له انت طلبتني فالمسيح بعتني ليك اشوف انت عاوز ايه. ايه ده؟ هي السكه مفتوحه كده؟ حاجه غير قابله للوصف، بقول لكم ممكن ما تصدقوش لولا من اللي حكى القصه دي ابونا بشوي وابونا تدرس. اللي هو حكاها لهم. فلقى ابنه واقف معاه، قال له انت ايه اللي جابك؟ قال له انت اللي طلبتني. ففضل يخبط على صدره ويقرع صدره ويكلم ابنه ويقول له تسيب السماء وتسيب المجد عشان طلب تافه شويه ورق انا حطيتهم هنا ولا هنا ونسيتهم فين، اطلع يا ابني فوق، مش عاوز الورق، كفايه خطيتي ان انا جبتك من السماء لغايه الارض تاني. وابنه يقول له انا مبعوث عشان اقول لك الورق فين، قال له مش عاوز اعرف الورق فين، اطلع السماء تاني، كفايه خطيتي ان انا نزلتك. شوفوا شايف نفسه عاطي برغم اللي حصل ده معجزه. وبعدين قال له يلا باركني واطلع، قال له لا ما اقدرش اباركك، انت في سر الكهنوت وانا المحتاج انك انت تحللني وتصرفني. قال له ما ينفعش يا ابني، قال له هو النظام عندنا كده. قال له تصلي لي، قال له اصلي لك يا رب. قال له الله يحلك. وفي الوقت واللحظه انصرف ابنه من امامه. ايه ده؟ ايه سلطان ولاد ربنا اللي وصل لمستوى فوق اي عقل وفوق اي تفكير وفوق اي استيعاب؟ هي دي بركة الراجل اللي بيتكلم، اجاد التخاطب مع الله فوصل لمستوى لا تتخيلوه. وعشان كده عاوز اديكوا تدريب، كلموا ربنا في كل وقت باي كلام في اي حالة، وانتوا بتسوقوا العربية قولوا يا رب ايدك قبل ايدي وخلي بالك من طريقي، وانت داخل البيت اتكلم معاه. مشكلة الناس النهاردة كلها انها عاوزة تستوعب الله بالعقل يا ولاد، وربنا يتعرف بالإيمان، لأن الكتاب المقدس بيقول كده بدون إيمان لا يمكن إرضائه، اختبار حياة يومية مع ربنا. فأول سمة من سمات أبونا ميخائيل إبراهيم كانت إيه؟ أنه رجل، والتدريب بتاعنا إن إحنا زي ما يقولوا الإنجليز keep talking. يعني إيه keep talking؟ يعني لما واحد عاوزين يعلمه إنجليزي يقول اتكلم إنجليزي ولو غلط وإحنا نعلمك الصح، لازم تتكلم إنجليزي ولو غلط. الصلاة كده يا أولاد، لن يجدها إلا من يحاور الله ويتحدث معه باستمرار فيجيد الصلاة والصلاة القلبية. النقطة الثانية اللي في حياة أبونا ميخائيل إبراهيم أنه كان رجل إيمان بسيط ولكنه قوي جدا، رجل إيمان وبسيط. عايز أقول لكم حاجة على أبونا ميخائيل. أبونا ميخائيل يا ولاد ما كانش ليه في الوعظ خالص، يعني هذا الرجل اللي كان أب اعتراف الأسقفة كلها وأب اعتراف البابا شنودة الثالث، لما حبوا يدوروا له على وعظتين لقوا وعظتين، وعظ عن الصوم وأسبوع الآلام ووعظ عن الخدمة. حياته كلها الوعظتين اللي عرفوا يسجلوه ما عندوش تاني، ما كانش يدوع. والقداس بتاعه صوته كان فيه اجش، يعني صوت كده، يعني انت تدخل القداس ما لقوش اسيس تاني يصلي، بس هو ده اللي السماء فتح له وهو ده السماء اللي بتسمعه. كان ايمانه ايمان بسيط ولكن قوي، يعني عمره ما اتكلم عن عقيدة الشفاعة في الكنيسة، لكن عاش عقيدة الشفاعة بكل عمقها. مراته، شوفوا انا اقول لكم، عنده الراجل دوت شال صليب شكله ايه. كان عنده ولدين، واحد عنده 12 و13 سنة، جالهم هما الاثنين ليفتيريا، ماتوا بينهم 12 ساعة، يعني واحد مات وبعدها ب 12 ساعة الثاني مات. وبعدين كان عنده ابن اسمه ابراهيم كان بيحارب سنة 56، حصل له مرض في صدره وبعدين جابوه في مستشفى هنا وتنيح. وبعدين زوجته تنيحت، فكان عايش الشفاعة، كل يوم يصلي صلاة باكر من الأدبية وهو في أوضته وباصص لصور مراته وابنه وأولاده الصغيرين، وبعد ما يخلص صلاة يروح واقف مكلمهم، يبقى يؤمن لهم انا عارف انتوا فين دلوقتي وفي اي مجد عايشين فيه، وعارف ان كنتوا شايفيني وبتصلولي، ارجوكوا كملوا صلى من اجل الله يعني على ايام غربتي على الارض. يبقى من غير ما يوعظ عن الشفاعة كان عايش الشفاعة، من غير ما يتكلم عن اكرام القديسين كان عايش اكرام القديسين، لان كان ابونا ميخائيل يخش الكنيسة وهي فاضية، بعد ما يسجد للهيكل يعني يسلم على المسيح يرجع الكنيسة من اولها يبص ايقونة ايقونة ويتكلم معاه، اصدر اللي عايشين في السماء وسكة مفتوحة بيشوفوه ويشوفهم فقاعد يتكلم معاه. فالعقيدة جوه الايمان عايش بيها. ابنه جاله اتأثر سنة 56 اليهود أثروه، وبعدين حصل ان هو شم غازات سامة، فكان يعني جاله نوع من انواع السل وجاله نوع من انواع ان الرئة بتقفل بالتدريج. جابوه هنا مستشفى اسمها المستشفى الاسرائيلي بتاعت القوات المسلحة، حطوه فيها. فابونا شوفوا العقيدة عايشة ازاي جوه كيانه، قاعد كده. فالدكتور ناداه وقال له الحقيقة يا ابونا يؤسفني ان اقول لك ان ابنك وصل للمرحلة الاخيرة ولم يبقى على حياته الا ساعات قليلة. تفتكر ابونا عمل ايه يا اولاد؟ نزل جري من المستشفى يدور على اب كاهن ياخد اعتراف ابنه قبل ما يموت. ما وعص عن الاعتراف، لكن كان عايش ان في حاجة اسمها سر الاعتراف، وسر من اسرار الكنيسة اللي المسيح اسسها في الكتاب المقدس نفسه. شوفوا الانسان ده كان بسيط لدرجة ان هو كان عامل نظارة مدورة. هي طبعا نظارات مدورة طلعت موضة الايام دي، بس زمان دي كان يسموها نظارة الفلاحين، كان كده في الخمسينات دي نظارة الفلاحين، يعني كان لابس نظارة من نظارات الفلاحين وكل اللي يشوفوه كده يقولوا عليه فلاح، يعني فلاح. ولكن كان له عمق ايمان، والعقيدة عايشة في دمه، والكنيسة عايشة في كيانه من خلال كل تصرفاته اليومية. حكيت لي واحدة بتخدم عندنا هنا في الكنيسة كل عائلتها انجيلية، انجيلية يعني بيروحوا عند البروتستانت مش اقباط اورثوكس. هذه الانسانة انسانة بتخدم في كنيستنا، وخدمة متميزة ومن بنات كنيستنا قوي، وبعدين في يوم من الايام هي اللي حبت تحكي لي الحكايه دي. قالت انا عايز اقول لك حاجه، انا كل عيلتي بروتستانت والشيوخ كنيسه في الكنيسه الانجليزيه، انا الوحيده الارثوذكس. تحب تعرف ازاي؟ قلت لها اعرف ازاي. قالت لي السبب في كده المتنيح القديس ابونا ميخائيل ابراهيم. قلت له ازاي؟ قال لي انا، قالت لي وانا طفله جالي حراره 41 وشرطتين. امي خدتني للدكتور بعد يومين من الحراره اللي مش راضيه تنزل، الدكتور شخط فيها وقال لها انت جايبها لي بعد حراره يومين 41، ادعي لبنتك دي انها تموت، لانها لو ما ماتتش دلوقتي هيحصل دمج في المخ هيتبقى معاها طول ايام حياتها. فهي خرجت من عند الدكتور بتجري في شوارع شبرا شايله بنتها على صدرها زي المجنونه، قابلت مين؟ ابونا ميخائيل ابراهيم. فهي قالت له ابونا وخلاص بقى، يعني اي اسيس بقى حتى لو مش من عقيدتها ومش من انا، حتى بصيت له كده وقالت له صلي لي يا ابونا. قال لها في ايه يا بنتي؟ قالت له الحكايه كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. قال لها دي بنت صغيره اتعمدت؟ قالت احنا ما بنعمدش ولادنا، احنا مش اورثوذكس. قال لها يعني البنت هتموت ومستخسره في المعموديه؟ انا عايز اقول لك حاجه، المعموديه عندنا تدي حياه وتدي شفاء، الدكتور اللي قاله لك مش هيكون زي ربنا اللي شغال في المعموديه. وخد البنت منها ومشي لاقرب كنيسه في وشه، كان كنيسه في الدوران اعتقد عند ماري جرجس او حاجه زي كده، ودخل وكانت المعموديه موجوده وعمد البنت ثلاث مرات. البنت طلعت من المعموديه ما فيهاش درجة حرارة واحدة. وكانت هذه المعجزة، والنهاردة بتخدم معانا في الكنيسة ومتقدمة في الأيام، ربنا يديها الصحة والعمر، لكن خادمة نشيطة جدا، ولا تستطيع أن تنسى أن الذي وهبها الحياة الجديدة هي صلوات أبونا ميخائيل. فهو كان عنده عقيدة عايش فيها، مش هتخانق معاك وأقول لك المعمودية لازمة للخلاص والمعمودية مش لازمة للخلاص والآية بتقول والآية ما بتقولش، لا، هو عايش المعمودية، إن من غير معمودية مفيش حياة أبدية، يبقى لازم تتعمد. خدها من صدر امها علشان يعمدها وربنا ادها الحياه. هذه الام لن تنسى هذا القديس وتقول لغايه دلوقتي البنت دي مش بتاعتنا، البنت دي بتاعت الكنيسه الارثوذكسيه، لان في قسيس اداها بصلواته وبمعموديه حياه جديده. ابنه بيموت يدور على ارض اعتراف، قبل بنت بتموت عمتها، دخل كنيسه يسلم على كل القديسين، يقف يصلي في بيته يكلم مراته، عايش العقيدة، عايش الشفاعة وعايش الاعتراف وعايش المعمودية بمنتهى البساطة، لأن بقت في دمه بقت في كيانه. فكان رجل إيمان بسيط ولكنه كان رجل إيمان عميق أيضا. ده حتى الفضيلة يا ولاد، حتى الفضيلة على قد ما كان بسيط فيها على قد ما كان عميق وقوي جدا. واحكي لكم حكاية حصلت معاه. هو كان شغال موظف مدني في وزارة الداخلية، موظف مدني في وزارة الداخلية. ففي ضابط بيحبه قوي لانه مفيش أأمن منه ومفيش في بشاشته ومفيش في حلاوته ومفيش في أخلاقه زي ميخائيل فند إبراهيم. فالضابط مرة بيهزر معاه بينكشه كده بمدفع، قال له يا ميخائيل فند كل حاجة فيك حلوة، أخلاقك، ابتسامتك، أمانتك، هدوءك، انت حاجة تانية خالص، بس نفسي تكمل الحلاوة اللي فيك ده وتسيب اللي انت فيه وتيجي عندنا. يعني بيدعوه انه يسيب المسيحية ويخش الدين التاني. فبمنتهى البساطة وهو موظف بسيط جدا وبيرد على اميرالاي، اميرالاي يعني زي مقدم كده، في صاغ اللي هو الرائد وفيه اميرالاي المقدم او عقيد، الرتب بتاع الزمان انا بتدير مساحة حد. قال له بص بقى يا ستي اميرالاي، عايز اقول لك حاجة، كل حاجة حلوة انت شهدت لي فيها ده المسيح استودعها أمانة فيا. اللحظة اللي هسيب فيها المسيح كل الحاجات دي هتسيبني. ما قلتش أخاف ليه؟ مش هو ده إيماني؟ ببساطة لكن بقوة، أنا مؤمن إن كل اللي فيا دي نعمة المسيح، ولو أنا سبت المسيح نعمة المسيح سوف تتركني أيضا. فكان رجل إيمان كان عايش اللي بيقوله وبيقول اللي عايشه في منتهى البساطة لكن في منتهى القوة أيضا، ما بيخافش من حد. احنا عندنا اللي بيخاف بالصليب واللي مش عارف مين بيعمل ايه. واحد بيقول لي راح يقدم مضيف في شركة، يعني كاعتراف، اللي معاه موبايل لو سمحت تفيه تماما، يقدم في شركة فخاف ان الصليب اللي في ايده ينكشف، فحط عليه حتة بلاستر المشكلة عشان ربنا يزنق عليه الست شكت اللي تعمل له انترفيو. لكن في انسان ما يخافش يا ولاد، في ناس ما يخافش، عايش الايمان، انا بتاع المسيح وللمسيح ايه اللي هيحصل. يبقى اول سنة انه كان رجل صلاة، ودي لازم نتعلمها كلنا، لان من غير ما تصلي مفيش سماء ومفيش اي حاجة، مفيش تقدم في حياتك الروحية. نمرة 2 انه كان رجل ايمان بسيط، ولكنه كان عايش كل الايمان بتاع الكنيسة في تصرفاته البسيطة اللي عايش بيها. اخر حاجة، فاكرين لما انا كنت بكلمكم المرة فتح يوحنا المعمدان قلت لكم في صفتين فضيلتين هتلاقوهم في كل قديس الكنيسة، وبعد كده ممكن قديس عن قديس يفرق في الفضيلة، ده عنده حاجة مش عنده التاني. ايه هما الفضيلتين دول؟ فضيلة المحبة والاتضاع. فاكرين انا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت؟ تعالوا نشوف بقى محبة ابونا ميخائيل ابراهيم ده كان شكلها ايه. ابونا ميخائيل ابراهيم في مرة من المرات كان داخل الكنيسة يصلي عيد من الاعياد، بس انا مش عارف في قصة عيد ميلاد عيد قيامة مش فارقة، داخل من الباب الجانبي علشان يصلي عيد من اعياد الكنيسة الاعياد السيدية الكبرى. فلقى ولد عنده 15 سنة بيعيط. قال له بتعيط ليه يا حبيبي؟ قال له ما لقيتش دنيا لان الشمامسة الكبار كلهم جم وخد الدنيا ومحدش ساب لي دنيا. قال له دي حاجة تعيطك؟ قال له اه لاني مش لاقي دنيا. راح قلع الطيلسانة اللي كان لابسها، وراح قلع الدنيا اللي كان لابسها ولبسها بايديه للولد. فلما الشمامسة شافوه بيقلع دنيته وهو الكاهن علشان دمعة ولد صغير، كل الشمامسة عايزة تقلع الدنيا وتديها للولد او تديها لابونا، لكن ما يصحش ابونا ما يصليش. الحب اهم يا ولاد من النظام، اهم مين لبس ومين ما لبسش، مين خدم ومين ما خدمش، دي تيجي عند ربنا نمرة 2. لكن نمرة 1 الحب، ليس لأحد الحب من أعظم من هذا. أبونا بمنتهى البساطة التلقائية، الشيخ اللي كان عنده 70 سنة ولا كام يقلع الدنيا بتاعته عشان ولد عنده 14 سنة ويقول له أنت صلاتك أهم من صلاتي في القداس يا حبيبي. إزاي ده يا أبونا؟ هو كده، هو كده المحبة تعمل كده. من كتر ما كان قلبه رقيق وكان حاسم جدا، هحكي لكم قصة تانية من قصص المحبة التي تميز بها هذا الرجل. جاله شاب عنده 13 سنة، قال له يا ابونا انا عملت خطيه مكشوفه اقولها لك. قال له قول. قال له انا نزلت عند الجيران عندهم شجره جوافه ولقطت كام جوافه حطيتهم في جيوبي وهوب نطيت من السور تاني، وبعد ما اكلت الجوافه ضميري وجعني، فقالوا لي لازم تروح لابونا ميخائيل تحكي له، فانا جيت احكي لك. فلو كان قاله بسيطه يا ابني ربنا يسامحك، الولد تاني مره كان سرق مانجا، وتالت مره سرق ذهب، ورابع مره سرق عربيه. هو عاوز يربي ابنه. عارفين عمل ايه؟ جاب الولد ده قال له احنا عندنا حاجه اسمها مطانية في الكنيسه. المطانية يعني توبه، يعني تسكت لغايه الارض وتقوم تقف وتقول يا رب ارحم، وتسكت لغايه الارض وتقف وتقول يا رب ارحم. قال له طيب يعني اعمل كم مطانية؟ ولد عنده 12 13 سنه وابونا ده كل حب وحنيه، يديله كم مطانية يا ولاد؟ 10 15 عشان يديله كم؟ 300 مطانية. فالولد قال مفزوع، قال له قبل ما تروح تعملها 300 مطانية عشان تعرف ان السرقة دي لو ما بطلتهاش هتروح الجحيم، فلازم من الاول الدرس يكون قوي وواضح. فرايح فين يا حبيبي؟ قال له رايح اعمل 300 مطانية. قال له معقولة برضه انت تعمل 300 مطانية؟ تعالى يا حبيبي انا هعملهم عنك. وخده جوه المذبح وقال له انت تقف تعد لي، تعرف تعد؟ قال له اعرف اعد. قال له هتلخبط؟ قال له مش هتلخبط. وهو بيعد نفسه عارف يعني 300 200 500 ما تفرقش مع ابونا ميخائيل الاعداد يعني، الحاجات دي بالنسبة له. وهو شيخ عنده 70 سنة نزل سجد 300 مطانية للأرض. انتوا اللي عندكم 20 سنة لو جربتوا أكتر من 30 مطانية تتخشف اسبوع بعديها حضر كل شيء، تتخشف تبقى ماشي زي الريموت كنترول كده، زي الروبوت كده، ما انتش عارف تجر رجلك لو عملت اكتر من 30 مطانية. عمل 300 مطانية وخلى ابني يعد له. انا بدي العقوبة بس شوف حب المسيح، ما حب المسيح عمل كده. قال لو انت اكلت من الخطية دي واكلت من الثمرة دي موتا تموت، بس عشان بحبك هنزل اموت علشانك انت وانت ما تموتش. ده اللي عمله ابونا ميخائيل. شوف الحب يوصل للفداء، يدي العقوبه وينزل هو يشيلها عن ابنه. تفتكر الولد ده مد ايده على حاجه تاني؟ ده عمره ما كان جوابه تاني في حياته. انا طولت عليكم، الساعه بقت 9 واحنا عاوزين نلتزم بمواعيدنا الشتويه. اختم بقصه صغيره عن اتباعه. عشان كلمت عن محبته هقول حكايه واحده عن اتباعه ونروح كلنا. في يوم من الايام بعد ما القداس خلص، بص له ابونا ميخائيل ابراهيم بينادي شماس. الشماس ده عنده 9 سنين، وابونا ده شيخ روحاني كبير قوي. فابونا عمل ايه؟ جاب الشماس ده قصاد الشعب وهو بيصرف الشعب، وراح نزل مطانيه لغايه الشماس مره واثنين وثلاثه. ابونا اللي عنده 70 سنه قاعد يعمل مطانيه لشماس عنده 9 سنين. فابونا اللي بيصلي معاه والواد عليه متبركه ما فهمش ايه اللي بيعمله ابونا ميخائيل ده. ابونا ميخائيل احنا ما نستاهلش التراب اللي هو ماشي عليه يعمل مطانيات لولد صغير. عشان كمال الحكايه ايه؟ نزل بيقلع الهدوم، ابونا دخل وقفل عليه اوضه. قال له اسمع يا ابونا، افهم بقى اللي انت عملته في القداس ده ايه؟ ده مش داخل دماغي، عايز افهم ايه اللي انت عملته. فابتسم، قال له اللي عملته. قال له لا عايز اعرف. قال له طيب لو عرفت القصه دي اوعى تحكيها قبل ما اسافر. كلمه اسافر ده تعبير كنسي ورهباني وابائي. كلمه اسافر يعني يسافر للسماء، الوطن يعني، واحد يرجع بلده يعني. قال له اوعى تحكي قبل ما اسافر. قال له لا مش هحكي. قال له انا هقول لك حاجه، ربنا تاني نعمه خاصه. ايه النعمه دي؟ ان كان بيصلي على المذبح ومعاه كيس نايلون، بس كيس نايلون مصغر شويه، اصل لو فتح الكيس التاني في القداس يبقى القداس هياخد له 7 ساعات. فعنده شويه طلبات مهمه قوي كان لازم تتقال على المذبح، فمعاه كيس كده. فكل ما يقول اذكر يا رب مثلا، يعني اقول اي اسماء، منى عادل، يشوف ملاك واقف امامه على المذبح من الناحيه الثانيه يطلع بهذا الاسم وبشويه بخور للسماء. اول ما يقول الاسم اللي بعده سمير لويس مثلا، اذكر يا رب ابنك سمير لويس، وهو بيقول الاسم الثاني يكون الملاك نزل ثاني، يروح واخد الاسم الثاني وطالع للسماء. ففضل الملاك رايح جاي، الملاك ما بيتعبش يعني، بس دي كانت حاجه رمزيه تبين لابونا ميخائيل قد ايه ربنا بيستجيب للصلاه، ان كل اسم باسمه الصلاة بتطلع للسماء، يعني هي حاجة ربنا حب يحسسها. فطلع الولد اللي عنده 9 سنين ده شماس صغير، قاعد يعدل في البغاشير بتاعه ويقع من على كتفه ويعدله تاني، ودخل جوه المذبح اتسحبل في الدنيا الطويلة مرتين ثلاثة، وقام عمل شوشرة لا تتخيلوها جوه المذبح. فهو للحظات اتشوش. اتشوش يعني اتشوش؟ يعني سرح بروح الصلاه. فراح بص للولد وقال له يا حبيبي، يعني مش في الميكروفون يعني، قال له يا حبيبي تعالى كده ولا كده. فالشمامسه فهمت ان ابونا متضايق، فراح جابوا الولد وقفوه جنب الحيطه، اوعى تتحرك وغطي ابونا انا مش فاهم. الولد وقف على الجنب وابتدى ابونا يكمل صلاه لغايه لما خلص القداس، وبعدين ناول الشعب، وبعدين عمل مطانيه بالتضاع كامل لهذا الولد. بس لغايه دلوقتي ما حكيتلكمش هو عمل مطانيه ليه. فهو بيحكي الحكايه بيقول له ربنا كان مخليني اشوف الملاك طالع نازل بالطلبات اللي بقولها على المذبح، الى ان هذا الولد جه وانا انتهرته وقلت له يا ابني اقف كويس، انت يعني خد جنب كده، ولم ارى الملاك دفعه اخرى، فشعرت باي خطا ارتكبت. عاوزني بعد كده ما انزلش للولد الملاك دوت استسمحه انه يسامحني. ايه ده يا ابونا؟ ايه ده؟ هو ده رجل الله، رجل صلاه، رجل ايمان، رجل متضع، رجل محب. مش بحكي لكم الحكايات دي عشان تكونوا عرفتوا حكايات جديده، دي هتفرق معاكم ايه في حياه روحتكم، في الحياه روحيه بتاعتكم، ولا هتقدمكم ولا هتاخركم. احنا بنسمع القصص دي علشان نشوف ان القداسه ممكنه، ونشوف ان الناس دي عاشت الحب الالهي بحق على الارض، وانك انت ممكن انك انت تبتدي تتدرب بشويه كلام تقوله ربنا كل يوم. جالك فكره قلق، يا رب وبعدين في القلق اللي راكبني ده هو القلق هيقدم ولا ياخر؟ مش احنا بنقول لك يا ملك السلام يا ملك السلام اعطينا سلامك وانت ماشي، شفت منظر عثرك، منظر يتعبك، منظر يدخل لك فكر شرير او شهوه، ترشم عينك وتقول يا رب ضع بابا حصينا لعيني، اديني يا رب بقى الطهاره والنقاء والعفه الكامله اوصلها امتى؟ دي ما انا تعبت. انت جالك فكر تعظم معيشه وغيرت من واحده جابت مش عارف ايه 500 جنيه، يا رب لغايه امتى الكلام الفارغ والتراب ده هو اللي بيشدني؟ انت بقى اتحرر وابقى معاك فوق حتى على الاقل بفكري. اذا ما كناش هنعمل كده يا اولاد هنوصل امتى؟ هنفضل زي ما احنا بنيجي اجتماعات ونحضر قداسات ونعترف ومفيش حاجه بتتغير ولا بنتقدم، لاننا حتى هذه اللحظه لم نجيد التحدث البسيط الحقيقي مع الله. ربنا يديني ويديكم بصلوات ابونا ميخائيل ابراهيم اللي بيصلي عنا في السماء، لله كل مجد وكرامه الان والى الابد امين.